الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح رحمه الله تعالى: باب الوديعة، من ودع الشيء إذا تركه لأنها متروكة عند المدعي. والإيداع توكيل في الحفظ تبرعا، والاستيداع توكل فيه كذلك، يعتبر لها يعتبر في وكالة. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يقول: من باب الوديعة من ودع الشيء إذا ترك لأنها متروكة عند المودعي الذي هو الأمين. ثم ذكر أن الإيداع توكيل في الحفظ تبرع، هذه الوديعة. الأحكام التي تأتي إن شاء الله تبنى على يعني أنه وكيل في الحفظ تبرعا. أما إذا كان يأخذ يعني مالا على ذلك فهي إجارة على حفظ المال، تكون إجارة على حفظ المال. ثم ذكر أن الإيداع توكيل في الحفظ تبرع، وأن الاستيداع توكل فيه، استيداع بمعنى قبول الوديعة، قبول الوديعة يعني المودع عنده يعني قبل الوديعة، استودع يعني قبل الوديعة، يعني في مال غيره، يعني في مال غيره، لأن الإيداع هذا فعل صاحب المال. وأما الاستيداع الذي هو القبول فهذا فعل الأمين. قال: ويعتبر لها ما يعتبر في وكالة، كل ما يعتبر في الوكالة من كونه جائز التصرف، ومن أنه لا بد من تعيين الوكيل قدم في الوكالة، لا بد أيضا من تعيين الأمين، لا بد من أن يعينه. واستثنوا من ذلك ما إذا عزله ولم يعلم بعزله، فإنه يبقى مودعا عنده حتى لو عزله إذا لم يعلم بالعزل، خلاف الوكيل فإنه ينعزل بالعزل، أما هذا فيبقى مودعا عنده ما دام أنه لم يعلم. إذن هذا فرق بين الوكالة وبين الإيداع. نعم، صلى الله عليه وسلم. يستحب قبول لمن علم أنه ثقة قادر على حفظه، يعني إذا كان يعلم أنه يقدر على الحفظ فيستحب، ويكره لغيره إلا أن يرضى ربها. نعم، صلى الله عليه وسلم. قال: وإذا تلفت الوديعة من بين ماله ولم يتعد ولم يفرط لم يضمن، لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أودع وديعة فلا ضمان عليه، رواه ابن ماجة، وسواء ذهب معها شيء من ماله أو لا. يقول: إذا تلفت من بين ماله ولم يتعد ولم يضمن، لم يضمن حتى لو تلفت من بين ماله، يعني رجل في صندوقه ماله وفيه أمانات، أخذت الأمانة من بين ماله، أخذته غنم ومن ضمن هذه الغنم أمانة، ذات واحدة أمانة أخذت هي، سواء أخذت مع ماله أو من دون ماله فلا فرق. ولذا قال: سواء ذهب معها شيء من ماله أو لا، يبقى وديعا، يبقى وديعا. صلى الله عليه وسلم. قال: ويلزمه أي المودع حفظها في حرز مثلها عرفا كما يحفظ ماله، لأنه تعالى أمر بأدائها، ولا يمكن ذلك إلا بالحفظ. قال: في الرعاية، من استودع شيئا حفظه من في حرز مثله عاجلا مع القدرة، وإلا ضمن. يقول: ويلزمه أي المودع حفظها في حرز مثلها عرف كما يحفظ ماله، كما يحفظ ماله، لأنه تعالى أمر بأدائه، ولا يمكن ذلك إلا بالحفظ، لا يمكن ذلك إلا بالحفظ، لأن لابد أن يحفظها في حرز مثلها، إذا ما حفظها في حرز مثلها فإن الأمانة. نعم تفضل. أحسن الله عليك. قال: فإن عينه أي الحرز صاحبها فأحرزها بدونه ضمن، سواء ردها إليه أو لا لمخالفته له في حفظ ماله. يقول: فإن عينه صاحب المال، عين قال هذه تحطه بالصندوق عندك بالبيت، صندوق البيت، أو هذا بصندوق الدكان، هالصندوق تضع تضع، فأحرزها بدونه، دون هذا الصندوق ضمن. لكن لو أنه وضعها في صندوق مثله أو في حرز مثله أو أشد فلم لا يضمن. لو وضعها في صندوق البيت، وكان صندوق البيت مثل صندوق الدكان، قد يكون صندوق الدكان مع وجود حرس وعسة كما في القديم يكون أقوى، وقد يكون هذا أقوى، لكن إذا عين الحرز فلا بد أن يضعها فيه أو في ما هو مثل أو في ما هو فوق أو في ما هو فوق. نعم. أما إذا لم يعين، ما قال له حطه هنا أو هنا، يجب أن يضعها في حرز مطلقا. نعم صلى الله عليه. قال: وإن أحرزها بمثله أو أحرز منه فلا ضمان عليه، لأن تقييده بهذا الحرز يقتضي ما هو مثله فما فوقهم من باب أولى. يقول: فإن عينه صاحبها، يقول فأحرز بدونه ضمن، سواء ردها إليه أو لا، حتى لو ردها قضع في هذا الصندوق فأخذها ووضعها في سيارته، حرز في السيارة، ثم بعد ذلك وضعها في الصندوق، يعني هو جاءه في الدكان الصندوق موجود، قضعها في هذا الصندوق فلم يضعها، وضعها في درج السيارة، ومن بكرة مثلا أخذها من درج السيارة ووضعها في الصندوق. هنا الآن يعني يكون قد حصل منه تفريط، فعليه الضمان حتى لو تلفت في الصندوق، لأن الواجب عليه أن يضعها من أول الأمر في الصندوق. هذا واضح لكم؟ هذه مسألة يعني دقيقة وقد يعني تخفى على الناس. أحسن، يصبح ضامن الشيخ إذا خالف؟ إيه يصبح ضامن، لأنه حصل منه تعدي في وضعها، صارت يده يد تعدي، صارت يده يد تعدي، هذا واضح. أحسن عليكم يا شيخ. يد الضمان هذه مقصود بها ضمان الغصب يا شيخ؟ إيه كيف المقصود بضمن؟ أي ضمان غصب؟ لا لا لا، ما هو غصب، ما هو غصب، يعني تعدى في الأمانة في حفظ، تعدى أو فرط في حفظ، يكون عنده تفريط في حفظ، هذا واضح. كما تترتب عليه جميع أيدي الغاصب، يد الغاصب عليه تترتب لها عليها أحكام. تأتي لكم مسائل نظيرة لهذه حتى تنتبهوا لها. قال صلى الله عليه. قال: وإن قطع العلف عن الدابة المودعة بغير قول صاحبها ضمن، لأن العلف من كمال الحفظ، بل هو الحفظ بعينه، لأن العرف يقتضي علفها وعلفها وسقيها، كأنه مأمور به عرفا. نعم. يقول: إن قطع العلف عن الدابة بغير قول صاحبها، يقول ضمن، لأن العلف من كمال الحفظ، بل هو الحفظ، يقول بعينه، قطع عنها العلف فماتت بغير قول صاحبها، فعليه الضمان. طيب فإن كان بقول صاحبها، قال: وإنها هو، نعم صلى الله عليه، وإنها هو المالك عن علفها لم يضمن لإذنه بإتلافها، أشبه ما لو أمره بقتلها لكن يأثم بترك علفها إذن بحرمة الحيوان. يقول: فإنها هو المالك عن علفها، قال: اترك العلف، لا تعلفها، خلت تموت. قل الآن ما يضمن هو إذا ترك العلف، لكن فعله لا يجوز، يأثم بترك ذلك. لماذا؟ لحرمة الحيوان، لأن الحيوان له حرمة فيجب إحياؤه لحق الله، ما هو لحق صاحبه بل لحق الله جل وعلا. نعم. أحسن الله عليك. قال: وإن عين جيبه بأن قال له احفظها في جيبك فتركها في كمه أو يده ضمن، لأن الجيب أحرز، وربما نسي فسقط ما في كمه أو يده. يقول: إن عين جيبه بأن قال احفظها في جيبك، عرف الجيب هنا، قال فترك في كمه أو في يده، في الكم، الكم هنا يعني في اليد، هنا في الكم، يحفظ هكذا في كمه أو في يده، قال لأن الجيب أحرز، هنا ضمن، لأن الجيب أحرز، وربما نسي فسقط ما في كمه أو يده، سقط ما في كمه أو يده. نعم، واضح هذا؟ لأن هذا دونه، هذا دونه. نعم، تفضل. أنا الله عليك. قال: وعكسه بعكسه، فإذا قال اتركها في كمك أو يدك فتركها بجيبي لم يضمن لأنه أحرز. نعم، يقول عكسه بعكسه. يقول عكسه بعكسه، معنى عكسه بعكسه يعني لو أنه طلب منه أن يحفظها في كمه أو في يده فحفظها في الجيب، هذا أفضل أو ما هو أفضل؟ أفضل، هذا أحرز فلا يضمن. قال هذه امسكها بيدك، خذها الدراهم امسكها بيدك لما نجي، كان محطا في جيبه، الجيب أحرز من اليد، أحرز من اليد. نعم. صلى الله عليه. قال: وإن قال اتركها في يدك فتركها في كمه أو بالعكس، أو قال اتركها في بيتك فشدها في ثيابه وأخرجها ضمن لأن البيت أحرز. يقول: وإن قال اتركها في يدك فتركها في كمه، هنا اليد أحرز من الكم، اليد أحرز من الكم، الجيب أحرز، إذن الجيب أحرز ثم بعده اليد ثم الكم. إن قال اتركها في يدك فتركها في كمه أو بالعكس، أو قال اتركها في بيتك، هنا قال أيضا أو بالعكس، أو بالعكس اتركها في يدك فتركها في كمه، أو قال اتركها في كمك فتركها في يده، قال أو بالعكس ضمن. نعم، أعد العبارة، عندكم فيها شيء من النسخ على هذه؟ نعم. قال: وعكسه بعكسه، فإذا قال اتركها في كمك أو يدك فتركها في جيبه لم يضمن لأنه أحرز، وإن قال وإن قال اتركها في يدك فتركها في كمه أو بالعكس، أو قال اتركها في بيتك فشدها في ثيابه وأخرجها ضمن لأن البيت أحرز. البيت لا شك أنه أحرز، البيت لا شك أنه أحرز، لكن التي قبلها في تعليق عندكم، وإن قال اتركها في يدك فتركها في كمه أو بالعكس، يعني بأن قال تركها اتركها في كمك فتركها في يده، جعل يعني جعل في ذلك الضمان. عنده تعليق يقرأ أو نتركها لدرس؟ نعم شيخ الله، تعليق على إيش؟ العبارة هذه: اتركها في يدك فتركها في كمه أو نعم بالعكس. هنا شيخنا الشيخ بن قاسم رحمه الله قال بأن قال اتركها في كمك فتركها في يده لمخالفته، لأن اليد تارة تكون أحرز من الكم، والكم تارة أحرز من اليد. نعم، ثم قال: اليد يسقط منها الشيء بالنسيان، والكم يتطرق إليه البسط بخلاف اليد، فكل منهما أدنى من الآخر حفظا من وجه. يعني لا، هذا جيد، هذا جيد، يعني هم يعني ما جعلوا الكم واليد بمنزلة واحدة، جعلوا اليد أحرز من جهة وجعلوا الكم أحرز من جهة، فإذا عين إذا عين أحدهما تعين، إذا عين أحدهما تعين. وإن قلنا إنهما بمنزلة واحدة أو قلنا إن الكم أقل فهذه مسألة نظر، يعني قد يقول قائل إن اليد أقوى، وحينئذ يعني إذا عكس لم يضمن لأن اليد أقوى. وإذا قلنا كما قال الشيخ رحمه الله إن قلنا إن هذه من جهة وهذه من جهة وقد عين هو فيلزم بالتعيين. نعم تفضل. أحسن الله عليك. قال وإن دفعها إلى من يحفظ ماله عادة كزوجته وعبده أو ردها لمن يحفظ مال ربها لم يضمن لجريان العادة به. يقول وإن دفعها إلى من يحفظ ماله عادة كزوجته وعبده أو ردها لمن يحفظ مال ربها، هذا في الرد، لم يضمن لجريان العادة به. يعني الأمين أخذ الأمانة فلما وصل إلى البيت قال خذيها يا فلان حطيها بالحرز، أو قال لعبده خذ هذه الأمانة وضعها، أو خادمه أو وكيله أو خازنه الخازن، هؤلاء جرت العادة بأنه يستحفظهم. كذلك إذا جاء يسافر مثلا وذهب إلى بيت المودع وقال أصحاب البيت ما هو موجود فأعطاها لزوجتي، وهذه العادة الزوجة تحفظ في أشياء تحفظها الزوجة عاد وفي أشياء لا تحفظها، فإذا أعطاها لمن يحفظ ماله عادة فإنه يبرأ إذا ردها. وكذلك لا يخرج من الأمانة إذا دفع لزوجته قال خذي هذا المال أو الخادم أو الخازن، نعم لا يلزمه أن يحفظها بنفسه، بل الذي هو الأمين يستحفظ عنده ماله له أن يودعه فيقول خذوها واحفظوا. هذا واضح لكم؟ واضح. قال أو يصدق في دعوى التلف والرد كالمودعي. يصدق من؟ المرأة والخازن والخادم في دعوى التلف والرد كالمودع. أعطاها زوجته لتحفظها قال خذي هذا مال أعطانا إياه فلان احفظيه، فأخذته، ثم إنها ادعت التلف المرأة أو ادعت الرد، فإن هذا يعني ادعت أنها ردته إلى زوجها، يقبل هذا بيمينها. نعم سن الله عليك. قال وعكسه الأجنبي والحاكم بلا عذر، فيضمن المودع بدفعها إليهما لأنه ليس له أن يودع من غير عذر. عندك من غير عذر؟ ها إيه نعم. بعض النسخ من غير ضرر والصحيح من غير عذر أصوله. طيب الأجنبي ما تعطي أجنبي، أعطاك رجل أمانة ما تعطيها أجنبي ليحفظها ولا تعطيها الحاكم كذلك إلا بعذر. العذر في أمرين، في السفر وعند حضور الموت. إذا أراد سفرا ولم يكن السفر أحفظ لها، ما كان السفر أحفظ من الإقامة، حين يكون السفر أحفظ من الإقامة، فإذا أراد أن يسافر ولم يكن السفر أحفظ لها، فإنه إذا كان صاحبها غائبا دفعها إلى أجنبي ثقة أو دفعها إلى الحاكم كما يأتي إن شاء الله. نعم صلى الله عليه وسلم. قال ولا يطالبان أي الحاكم والأجنبي بالوديعة إذا تلفت عندهما بلا تفريط، إن جهلا جزم به في الوجيز لأن المودع ضمن بنفس الدفع والإعراض عن الحفظ، فلا يجب على الثاني ضمان لأن دفعا واحدا لا يجب ضمانين. وقال القاضي له ذلك ولا يطالبان إن جهلا، لو أنها تلفت بيد الأجنبي أو بيد القاضي يقول ما يطالبان إن جهلا. جهلا ماذا؟ جاهلا أن هذا أنه قد أذن له، جاهلا أنه قد أذن له وأنه بلا عذر أو أنه بلا عذر، يعني جاهلا قبض الأجنبي وهو يجهل الحال، وهو يجهل الحال، ما يظن، يعني يجهل الحال، فيقول هنا لا يطالب إن جهل. أما إذا كان يعلمان أنه لا عذر فعليهما الضمان، فعليهما الضمان. لكن قال وقال القاضي نعم. صلى الله عليه. إذا من الذي يضمن؟ نعم المودع عنده، لأنه أخرجها من يده إلى هذا الأجنبي أو إلى الحاكم بلا عذر. قال وقال القاضي الله عليك. قال وقال القاضي له ذلك فللمالك مطالبة من شاء منهما، ويستقر الضمان على الثاني إن علم، وإلا فعل الأول، وجزم بمعناه في المنتهى. وقال القاضي له ذلك، يعني له المطالبة، له المطالبة، له أن يطالب الأجنبي، وله أن يطالب القاضي وإن جهل، وإن جهل. فللمالك مطالبة من شاء منهما، وله أن يطالب أيضا الأمين، يعني المودع عنده. فنقول لك أن تطالب، وهذا هو المذهب، لك أن تطالب المودع عنده، ولك أن تطالب الأجنبي، لك أن تطالب المودع عنده، ولك أن تطالب، نعم، ولك أن تطالب القاضي. قال ويستقر الضمان على الثاني إن علم، وإلا فعل الأول. من جهة الضمان يستقر على الثاني إن كان قد علم، وإلا فعل الأول. إذا كان لم يعلم يظن أنه معذور فلا ضمان عليه، وأما إذا كان يعلم أنه ليس بمعذور فيريد يتخلص منها الأمانة وليس بمعذور، فالضمان على القاضي أو على الحاكم، لأنه ليس له القبض، لأنه ليس له القبض والحالة هذه. هذه واضحة؟ واضح لكم؟ واضح. تفضل. بسم الله عليك. قال وإن حدث خوف أو حدث للمودع سفر ردها على ربها أو وكيله فيها، لأن في ذلك تخليصا له من دركها، فإن دفع للحاكم إذن ضمن أنه لا ولاية له على الحاضر. أي يقول إن حدث خوف أو حدث للمودع سفر ردها على ربها، إن كان حاضرا يعني، أو وكيله فيها، الوكيل في الأمانات في ماله، لأن في ذلك تخليصا له من دركها، فإن دفعها للحاكم إذن ضمن. إذن يعني في حال حضور من؟ حضور صاحب الوديعة، صاحب المال حاضر، كيف تعطي الحاكم وهو موجود صاحبه؟ قال لأنه لا ولاية له على الحاضر، يعني الحاكم لا ولاية له على الحاضر، الحاضر موجود، الحاضر موجود، وعلى ذلك فليس لك أن تعطيها الحاكم، ليس لك أن تعطيها الحاكم. نعم تفضل. الله عليك. قال فإن غاب ربها حملها المودع معه في السفر سواء كان لضرورة أو لا، إن كان أحرز ولم ينهه عنه، لأن قصد الحفظ وهو موجود هنا. طيب في المسألة الأولى، المسألة الأولى هذا هو ما اختاره الموفق في المغني، وهو ظاهر ما في الهداية والمحرر والوجيز، والوجيز. والقول الثاني في المذهب، هذه نذكرها إن شاء الله في مسألة، نعم في السفر، يعني الكلام في السفر. نعم القول الثاني في المذهب كما قال المنقح، قاله في المنتهى، قال المنقح له السفر بها إذا لم يخف عليها حتى ولو كان صاحبها حاضر، هذا من جهة السفر، من جهة السفر. فمن جهة السفر ويأتي الكلام في السفر، ما هو الآن في الكلام في إعطائها للحاكم، هنا الآن الرجل يريد السفر. فالمؤلف هنا مشى على أنه يلزمه أن يعطيها صاحبها الحاضر، وليس له أن يسافر بها. وأما ما ذكره المنقح رحمه الله فإنه قال المذهب بلى، إن المذهب له السفر بها إذا لم يخف عليها. وذكر أن هذا هو منصوص الإمام أحمد رحمه الله، لأنه نقلها إلى موضع مأموم، نقلها إلى موضع مأموم. فإذا هل له السفر بها وصاحبها حاضرا، وصاحبها حاضر في البلد، هل له أن يسافر؟ ها؟ اللي مشى عليه المؤلف أنه ليس له أن يسافر، وهذا قول في المذهب، وهو ظاهر ما في المحرر وغيره. والقول الثاني وقد قال المناقح أنه هو المذهب وهو منصوص أحمد، أن له أن يسافر لأنه نقلها إلى موضع مأمون، لأنه نقلها إلى موضع مأمون. نعم، طيب، يتضح هذا بما يأتي. قال فإن غاب ربها، هذا قرأته؟ لا، إذا قرأته مش. طيب، فإن غاب ربها يقول حملها المودع معه في السفر. قلنا إن المنقح يقول المذهب حتى لو كان حاضر، حتى لو كان حاضرا فله أن يحملها معه في السفر. طيب، قال سواء كان بضرورة أو لا، يعني سواء كان السفر لضرورة أو لو بروح تمشي. يقول هذاك لا، ليش تسافر؟ يجب أن تجلس في البلد حتى تحفظ أمانتي. لا، قال إن كان أحرز، يعني إن كان السفر أحرز لها. وعلى ذلك فعندنا ثلاث أحوال. الحال الأولى أن يكون هذا كله في حال غيبته، كله في حال غيبته، أن يكون السفر أحرز لها فهنا يسافر بها. الثاني أن يكون الحضر أحرز من السفر فهنا لا يسافر. الحال الثالثة أن يتساويا السفر والحضر، فالمذهب كذلك هنا لا يسافر بها، لا يسافر بها. نعم، طيب، إن كان أحرز، قال ولم ينهه عنه، هذا قيد آخر. إذا كان قد نهاه عن السفر بها فليس له أن يسافر بأي حال. إذا قال يا فلان هذه أمانة لكني ما أسمح أن تسافر، ما أسمح لك أن تسافر بها، فليس له أن يسافر بها بأي حال. قال لأن القصد الحفظ وهو موجود هنا، وله ما أنفق بنية الرجوع. لو كانت تحتاج إلى حمل، تحتاج إلى حمل، قد تحتاج إلى مثلا إلى جمل يحملها عليه، فله أن يطالبه بالنفقة إذا نوى الرجوع. طيب، أكمل. قال وإلا يكون السفر أحفظ لها أو كان نهي عنه دفعها إلى الحاكم، لأن في السفر بها غررا، لأنه يعرضه النهب وغيره، والحاكم يقوم مقام صاحبها عند غيبته. نعم، يقول وإلا يكون السفر أحفظ، إذا لم يكن القيد أن يكون السفر أحفظ لها. طبعا هذه القيود نفسها على القول الآخر في المذهب وهو حاضر، بأن يكون السفر كذلك أحفظ لها، بأن يكون السفر أحفظ لها على القول الآخر. طيب، قال وإلا يكون السفر أحفظ لها أو كان نهى عنه دفعها إلى الحاكم، يلزم أن يدفعها إلى الحاكم. وذكر علة ذلك، قال لأن في السفر فيها غررا، لأنه عرضة للنهب وغيره، والحاكم يقوم مقام صاحبها عند غيبته فقط، عند الغيبة. فإن أودعها مع قدرته على الحاكم ضمن، فإن أودعها مع قدرته على الحاكم ضمنها، لأنه لا ولاية له. إذا كان يقدر على أن يسافر بها فليس له، وكان السفر أحفظ لها، فليس له أن يودعها عند الحاكم. أعد العبارة، هل في نسخ أخرى؟ فإن أودعه مع قدرته على الحاكم، نفس العبارة، نفس العبارة. طيب تفضل. فالحاكم ليس له ولاية لا عند غيبته ولا مع القدرة على الحفظ، واضح؟ تفضل اقرأ بارك الله. شيخ حسن عليك يا شيخ، ذكر المذهب من المسألة الأولى ذكرت يا شيخ قبل المنقح، اي يقيدونه إذا كان السفر أحفظ، فإن كان مثله إيه؟ ودون فلا أبد. اي مثل هذه المسألة. نعم بارك الله شيخ الله يحفظكم. نصف العبارة ذكرتها اي العبارة ما هي شيخ؟ ما سمع. فإن أودعها مع قدرتي، ما وش في عنش؟ أقول في نسخ أخرى العبارة. وش الإشكال موجود عندي؟ ما وش عندك نسخة؟ وش فيها عبارة مع قدرتي؟ فإن أودعها مع قدرتي على الحاكم. إيه. ضمنها لأنه لا ولاية له. إيه أقول هل في نسخة أخرى؟ فإن أودعها مثلا مع غيبته، مع حضوره في نسخة هكذا. نعم شوفوا ما في شيء ظاهر شيخ. أنا فإن أودعها عند آخر مع قدرته. إيه ما في إشكال، ولا هو الكلام كله في الحاكم. فإن أودعها يعني على الحاكم، الإيداع كله، لأنه سيأتي الكلام على الإيداع عند الأجنبي. طيب ما يخاف، إذا اتضح لنا أن الحاكم ليس له ولاية مع حضور صاحبها، وليس له ولاية مع قدرة الأمين على حفظها ولو بالسفر بها، ما دام أن السفر أحفظ ولم ينهه عن السفر بها. هذا واضح؟ واضح لكم؟ طيب تفضل اقرأ. صلى الله عليه وسلم. قال فإن تعذر حاكم أهل أو دعها ثقة لفعله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يهاجر أو دع الودائع التي كانت عنده لأم أيمنة رضي الله عنها، ولأنه موضع حاجة. نعم يقول فإن تعذر حاكم أهل أو دعها ثقة، هذه الأجنبي التي تقدم ثقة، وذكر أن سلم أودع الودائع التي كان عنده لأم أيمنة، هذه يذكرها أهل السير، لكن ذكر ابن الملقن أنه لا يحضره ذلك بعد البحث عنه، وجاء في البيهقي عن عائشة، لكن فيه أن يسلم يعني جعلها عند علي رضي الله عنه، وأنه أمر علي يعني بردها، هذا هو المشهور. نعم تفضل. صلى الله عليه. قال وكذا حكم من حضره الموت. كذلك من حضره الموت، فكذلك إذا حضره الموت فإنه يعطيها الحاكم، فإن تعذر أعطاها ثقة. نعم صلى الله عليه. قال ومن تعدى في الوديعة بأن أودي عدابة فركبها لغير نفعها أو أي علفها وسقها، أو أودي ثوبا فلبسه لغير خوف من عث أو نحوه، أو أودي دراهم فأخرجها من محرز ثم ردها إلى حرزها، أو رفع الختم عن كيسها، أو كانت مشدودة فأزال الشد، ضمن أخرج منها شيئا أو لا لهتك الحرز. هذه المسائل كلها تخرج يده عن أن تكون يد أمانة إلى أن تكون يدا عادية يكون عليهم ضمان. قال ومن تعدى في الوديعة بأن أودع دابة فركبها لغير نفعها، أي لغير علفها وسقيها، أو أودع ثوبا فلبسه، يعني أعطاه دابة فركبها، لكن يقول لغير نفعها، لو ركبها من أجل أن أذهب بها إلى مورد الماء لتشرب أو من أجل العلف، فهذا لمصلحته، أو ثوبا فلبسه لغير خوف من عث. العث يعني توسة تفسد الثوب، تفسد الثوب، فهو فكه ومن أجل فقط يعني وضعه على ظهره من قليلا من أجل يعني أن لا يعني يفسد هذا الثوب، أن لا يأكله العث فقط، ما راح يتجمل ويروح العرس أو شيء، مش لحطوية مثلا. فقال أخشى أنه فوضعه على ظهره وحركه ووضع أرعاده، هذا ما يضر. لو ذهب به إلى عرس مثلا وعاره لشخص خرجت يده عن يد الأمن، حتى لو أعيد، انتبه، حتى لو أعيد. يعني لو أن رجلا أعطي مثلا مشلحا ليحفظه ولم يأذن له صاحبه بأن مثلا يلبسه، فلبسه لغير عث ثم أعاده إلى المكان وأقفل عليه ثم احترق البيت، يضمن أو ما يضمن؟ إيش تقولون؟ يضمن، يضمن، لأن يد خرجت عن يد الأمن، لابد من عقد جديد. إذا أردت تقول يا فلان أنا لبسته، فيقول أبقي عندك أمانة ما في بس، أو الدابة تراني ركبتها تبي أرجعها لك ولا تبي تبقيها عندي أمانة أحفظها لك. قال أو دراهم فأخرجها من محرز أو محرز ثم ردها، ثم ردها. شوف يعني أعطاه دراهم وخرجها لينظر إليها أو ليعدها، ما هو من أجل الحفظ يعدها هكذا، أو لينفقها، قال بأخذها أصرف، وبعدين قال لا استغنيت وردها. الآن لو تلفت بعد هذا التصرف هل يضمن أو ما يضمن؟ يضمن، يضمن. كذلك يقول أو رفع الختم عن كيسه، لو أنه رفع الختم عن الكيس، يعني في كيس وفي ختم عليه، فك الختم، أو مثلا فيه رباط شد فأزال الشد، فيه مغيط، احنا نسميه المغيط، هذا مربوطة به، فك خلاص، خرجت يده عن يد الأمانة. يقول أخرج منها شيئا لأنه هتك حرزها فعليه الضمان. تفضل. أسأل الله عليك. لو جحدها ثم أقر بها، لو جحد ثم أقر، فجحوده يخرجه عن يد الأمانة. نعم. أسأل الله عليك. قال أو خلطها بغير متميز كدراهم بدراهم وزيت بزيت من ماله وغيره، فضاع الكل ضمن الوديعة لتعديه، وإن ضاع البعض ولم يدري أيهما ضاع ضمن أيضا، وإن خلطها. يقول أو خلط بغير متميز درهم مع دراهم، كانت تختلف، حتى ما يعني يتضح لكم هذا يعد تعدي، لأن الدراهم كانت تختلف، يعني من جهة هذا في قص وهذا ما في قص، فكونه يخلط درهم مع الدراهم يعد ماذا؟ يعد تعدي. الآن لا، ما يعد تعديه، يعني في جيبه مال فادخل 100 ريال مع 100 التي معه، هل هذا تعدي الآن؟ أو ايش تقولون؟ لا يعتبر تعديش، ما يعتبر، لأن ما في فرق له. أما أول الدراهم هذا درهم فضة له، يعني يختلف هذا عن هذا، يختلف هذا عن هذا، هذا فيه قص، هذا فيه. فيقول هنا أو خلطها بغير متميز كدراهم بدراهم وزيت بزيت من ماله أو غيره، من ماله أو مال أو دع عنده، زيت بزيت هذا ما يتميز. قال فضاع الكل ضمن الوديعة، لماذا؟ قال لتعديه. وإن ضاع البعض ولم يدري أيهما ضاع ضمن أيضا. يقول هما درهما، أنا خلط درهم بدرهم، فضاع درهم واحد، ما أدري الدرهم الذي ضاع هو حق صاحبنا هذا الذي أودعني أو درهمي أنا، نضمنه ما نضمنه؟ يضمن، يضمن. نعم. صلى الله عليه. قال وإن خلطها بمتميز كدراهم بدنانير لم يضمن. إن خلطها بمتميز كدراهم بدنانير لم يضمن هنا. نعم. لأن هذا ما في تعدي، ما في تعدي. نعم. تفضل. صلى الله عليه. قال وإن أخذ درهما من غير محرزه ثم رده فضاع الكل ضمنه وحده، وإن رد بدله غير متميز ضمن الجميع. يقول وإن أخذ درهما من غير حرزه ثم رده فضاع الكل ضمنه وحده. يعني أخذ درهما من غير حرزه، أمانة عنده، فأخذه ثم رده فضاع الكل ضمنه وحده، ضمنه وحده. نعم تفضل. عارف. قال وإن رد بدله غير متميز ضمن الجميع. إيه رد بدله، ما رد نفس الدرهم، رد بدله وهو غير متميز وضاعت الجميع، يقول ضمن الجميع. وإن رد بدله غير متميز يقول ضمن الجميع، لكن على ذلك فإن رده متميزا عن غيره وضاعت ضمنه وحده، ضمنه وحده. يعني رجل أعطاه 10 دراهم، 10 دراهم، فأخذ درهما منها، أخذ درهما منها من غير الحرز ثم رده فضاع الكل، ما الذي يضمن؟ يضمن هذا الواحد. انتبه، والآن ليس مشدودا، يعني إذا كان مشدود تقدم أنه يضمن الكل، واضح؟ لو كان في كيس مشدود أو في ختم يضمن الكل، هنا يضمن الكل، لكن هذا لا، ليس مشدودا، هذا ليس مشدودا، في يعني ليس في كيس يعني مشدود، كيس مفتوح، أخذ درهما واحدا. نعم. ثم إنه يقول رده، ثم إنه رده فضاع الكل فيضمن فقط هذا وحده. لكن لو أنه رد بدله، لو أنه رد بدل، يعني ما رده هو، ها، رد بدله وكان غير متميز، فيقول ضمن الجميع، فيضمن جميع هذه الدراهم. يعني لو ضاعت ما يضمن هذا، لأن هذا غير متميز، هذا واضح. والرواية الأخرى عن الإمام أحمد وهي أظهر أنه يضمن درهما واحد، لأنه إنما أخرج درهما واحد. أما لو كان أخرجه وهو مغطى، يعني وهو مربوط، فك رباطه أو فك ختمه، فيضمن الجميع. هذه واضحة أو غير واضحة؟ نعم، يعني غير محرز، يعني مو موجود في حرزش. إيه يعني نعم، ليس في، يعني ليس في حرزه، أخذ، المفروض أن المقصود أنه أمانة عنده، المفروض أنه أمانة عنده، فهو أخذ هذه الدراهم المفتوحة، أخذ درهما واحدا، إن رده فضاع الجميع، ما يضمن إلا هذا الواحد ما دام أنه لم يفكه من رباطه. لكن لو رد بدله وكان غير متميز عن البقية، يعني على وجه لا يتميز عن البقية، فيضمن الجميع لو تلف الجميع. والراجح وروايتنا أحمد أنه يضمن درهما واحد، هذا الدرهم الذي أخرجه. أما لو فكه من، يعني من رباطه، أو من يعني أزال الختم عنه، فيضمن الكل. نعم تفضل شيخ حسن عليك. العله يا شيخ، في العله في قوله وان رد بدله غير متميز ضمن الجميع، هل لان الدراهم تختلف فضمنوها الجميع للجميع؟ طبعا كل هذا يبنى على اختلاف الدراهم، ولذا عندهم هنا غير متميز، لان الخلط بشيء غير متميز عندهم تعدي، هذا واضح. اما لو كان متميزا فليس بتعدي، هذا واضح. نعم شيخ، لكن الآن شيخ إذا كانت الدراهم تتساوى لا يضمن إلا واحد، ما يضمن إلا واحد. نعم. أما لو فكه من رباطه ومن الكل، واضح؟ واضح شيخ. نعم تفضل. سبحان الله عليك. قال ومن أودعه صبي وديعة لم يبرأ إلا بردها لوليه. إذا أودعه صبي وديعة، سواء كان مميزا أو ليس بمميز، أو كان مجنونا، فلا يبرأ حتى يردها إلى وليه. لكن إن كان مميزا هذا الصبي وقد أذن له بأن يودع وأذن له بأن يأخذ فله أن يأخذ، له أن يردها إليه ما دام في إذن، هذا في المميز. نعم. صلى الله عليه. قال: ومن دفع لصبي ونحوه وديعة لم يضمنها مطلقا ولعبد ضمنها بإتلافها في رقبته. ومن دفع لصبي ونحوه وديعة، هو دفع في صبي وقال احفظ لي هذا المال وهو صبي، قال لم يضمنها مطلقا لأنه فرط أعطاها هذا الصبي، فهذا تفريط. ولعبد ضمنها بإتلافه في رقبته، لو أعطاها عبدا العبد مكلف، فإذا قبض هذا العبد فإنها تكون نعم مضمونة في رقبة هذا العبد، وإذا كان بإذن السيد فهذا واضح، إذا أذن له السيد فالضمان على السيد. طيب نقف عند هذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم بارك محمد وعلى آله وصحبه، بارك الله فيك.